باب الحث على الزياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس: والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قال الحسن والكلبي ومسروق، ويقال عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهم، والله أعلم. بعدما قدم الإمام النووي رحمه الله من الأبواب في شأن الخير وأنواعه والمسابقة والمسارعة إلى الخيرات، ناسب أن يذكر حال من أحوال الإنسان تستدعي منه المسارعة والمبادرة إلى الخيرات، فأورد في ذلك هذه الآية الكريمة، قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فهذه الآية الكريمة وإن كانت كما هو واضح من سياقها أنها في شأن الكفار، الله سبحانه وتعالى يؤنبهم ويزجرهم عندما طلبوا العودة وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فالله تعالى رد عليهم وأجاب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. إن كانت الآية هي في سياق الكفار فلا شك أنها تتناول كل إنسان تعرض للعذاب في الآخرة، والمسلم ونسأل الله السلامة والعافية معرض للعذاب في الآخرة بما يقترفه من ذنوب ومعاصي، إن لم يرحمه الله ويغفر له، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا خطاب لكل فرد من الإنسانية من بني آدم. وإن منكم، تأكيد بعد تأكيد، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، هؤلاء الذين كتبت لهم النجاة، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء الله سبحانه وتعالى قد نجاهم وحفظهم من ذلك، ومن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فهؤلاء كذلك. فبقي عامة الناس، وإن كانوا قد يكون ظاهرهم من الصلاح والخير فهم معرضون للعذاب. ولذلك نجد أهل الفضل والخير ينزعجون عند وفاتهم ويقول: والله ما ندري ماذا نلقى من ربنا، وهم غاية في الصلاح والزهد والبعد عن الدنيا، وذلك من قوة إيمانهم، ومع ذلك فهم على غير اطمئنان، عند الموت يخشون من أمر لا يدرون عنه ولا يعلمون من شيء. فكيف بعامة الناس، كيف بعامة الناس من الغافلين، من الجاهلين، من الذين لا ينتبهون لأنفسهم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يستفهم من الإنسان استفهاما إنكاريا وقد يكون وتوبيخيا وزجرا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هذه السنوات التي مرت بكم وأنتم تستعرض عليكم الآيات الشرعية والكونية، ترون بأعينكم وتسمعون بآذانكم إن كنتم ممن من الله عليه بالسمع والبصر، وإلا فقد يكون شأن الإنسان، نسأل الله العافية، كشأن الكفار، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يبالون بالآيات، لم يفتح الله عليهم بالاستفادة من الآيات. فإذا كان مرت عليك هذه السنوات التي قد تكون 40 سنة أو قد تكون 60 على الاختلاف كما سمعتم في المقصود في هذا التعمير، هل هو 40 سنة أو 60 سنة. وعلى كل حال مهما كان فالعمر الذي يمر به الإنسان قل أو قصر، وقد بلغ بالآيات وعرضت عليه الآيات آيات الله، فإنه إذا لم يكن استجاب لها استجابة تامة فهو معرض للعذاب. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وهذا يعرض للإنسان كثيرا، يعرض لك أيها المسلم كثير ما تسمع الآيات وتذكر بآيات الله وأحكامه وآياته في الكون والحياة والإنسان والآيات الشرعية والحكم، ثم إذا بالإنسان يعرض عنها إما إعراضا قوليا حقيقيا عنادا وإصرارا أو ومكابرة، وقد يكون نوع من الغفلة، وإن كان غفلة لكنه إعراض. فكونك لا تلتفت إلى ما ذكرت به من آيات الله ولم تتذكر، والذكرى كما أخبر جل وعلا إنما تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا لم تنتفع بالذكرى وتتذكر يعني انظر في إيمانك، تفقد إيمانك. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فبعضهم يرى أنه 40 سنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فلما بلغ أشده واستوى. وقالوا إن 40 هي السن التي يكون الإنسان فيها قد بلغ المبلغ الكامل والقمة في الإدراك، في الإدراك والفهم، وهي المرحلة التي يكون ودع فيها الشباب بلهوه وغفلته وبدأ في سن الكهولة. ومنهم من يرى أنها 60 سنة هي التي مقصودة بهذه الآية. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله، وجاء في هذا الحديث الذي سوف يريده المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. فقالوا هي 60. وعلى كل حال مهما كان الأمر لا يظن أبناء 30 و40 فما دونهم أنهم لم يعذر إليهم وأنهم ما عمروا، لأن العبرة بالبلاغ، بالبلاغ. فإذا بلغ الإنسان بلغته الأحكام وبلغته الآيات ولو لم يعمر، ما دام بلغته فقد قامت عليه الحجة. لكن إذا لم تكن بلغته، وهذا نادر إذا بلغ 60 أو 40 هذا نادر. فعلى كل حال الآية فيها يعني دلالة واضحة على أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله ويبادر، ويبادر ويغتنم سنوات عمره. وجاءكم النذير، النذير كما روي عن ابن عباس في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك قول آخر لابن عباس وعكرمة والحسن البصري وابن جرير الطبري رضي الله عنهم ورحمهم الله أن المقصود به الشيب، أن المقصود به الشيب هو النذير. فإذا بدأ الشيب بالإنسان فهو نذير، فعليه أن ينتبه وأنه قرب أوان رحيله.